إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، خطبتنا اليوم عن إمام من أئمة الإسلام وعن ولي من أولياء الإسلام، بل هو أفضل الأولياء على الإطلاق. خطبتنا عن الصديق الذي صدقه الله والذي صدق بالصدق رضي الله عنه وأرضاه، هو أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به رضي الله عنه وأرضاه، الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في عدة مواضع، وزكاه ربه جل وعلا وزكته الأمة، وشهد له الصحابة أجمعين والأمة كلهم بالفضل والجميل والصدق رضي الله عنه. ولو أن هناك طائفة مارقة وشاذة تسبه وتكذبه فإن هذا يرفع قدره ويعلي من شأنه، إذا أتتك مسبتي من ناقص فهي الدليل بأني كامل. إذا سبته الرافضة الخبثاء وطعنوا فيه فإن الله قد زكاه، وقد زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزكاه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم، وما بعد ذلك من شيء رضي الله عنه وأرضاه. نزل قول الله جل وعلا في سورة التوبة: إلا تنصروا فقد نصره الله، يعني أيها الناس إن لم تنصروا محمد صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أجمع المسلمون والمفسرون على أن هذه الآية على أن المقصود بقوله ثاني اثنين أنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، كذلك إذ يقول لصاحبه أن المقصود بصاحبه هنا أنه الصديق رضي الله عنه وأرضاه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن أن المخاطب هنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم، هذه منقبة وهذه من أشرف المناقب، حتى أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية يبكي رضي الله عنه. قيل أن أحد الصحابة قرأ عليه القرآن فلما بلغ سورة التوبة وقرأ هذه الآية بكى رضي الله عنه. نعم، لأن الله ذكره، استشعر أن الله جل وعلا ذكره فوق سبع سماوات، ذكره رضي الله عنه وأرضاه في ذكر جميل وفي ذكر فضيل مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه الذي يعرف قدر الصديق ويعرف قدره عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله عز وجل قد عاتب أهل الأرض جميعا، قد عاتب أهل الأرض قاطبة إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما قال إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، قال قد عاتب الله أهل الأرض إلا الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا عباد الله، هذه منقبة. وأحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام يأتي أبو بكر الصديق ويطلب منه متاعا، فقال له لا أعطيك حتى تخبرني عن تلك الليلة وعن هذه القصة. فأخبره رضي الله عنه وأرضاه فقال سرنا مدلجين، يعني سرنا من مكة أول الليل، الدلجة هي مصر أول الليل. قال فأخذنا ليلنا كله، قال فأصبحنا حتى بلغنا مبلغ الظهيرة، حتى أظهرنا، يعني حتى أتتهم الظهيرة وحر الشمس. قال وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي، قال حتى رأيت التعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة السير عليه الصلاة والسلام. كانوا خارجين من مكة من الكفرة الذين يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالتمست فنظرت إلى شيء، قال فنظرت إلى حجرة في الصحراء، قال فلعلي أجد فيها ظل يستظل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيتها، قال وسويت بها ظل، قال ورشت بها بردتي. قال ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان منهكا عليه الصلاة والسلام. قال فنام عليه الصلاة والسلام. قال وأما أنا فلم أنم لأنني أخاف على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظرت حولي، قال فإذا صاحب غنم، قال فأتيت إليه وكان صاحب الغنم يريد من هذه الحجرة مثل ما نريد، يريد أن يستظل بها. فقلت هل في غنمك لبن؟ قال نعم. قال أحالب لنا؟ قال نعم. قال فأخرجت إناء معي أو إداوة معي كنت خبأتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت له احلب لنا الشاه. قال فأخذ الدواء، فقلت نظف ضرع الشاه حتى يأتي فيها وسخا في هذا الإناء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنظفه. قال فأشرت إليه أن يقول بيديه هكذا، ينظف يديه ويحطها من التراب حتى تكون نظيفة أيضا. قال فبعد، قال فحلب في الأداوة. قال فأخذتها وحملتها على يدي حتى بردت، ثم أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. قال فإذا هو قد استيقظ عليه الصلاة والسلام. قال فأتيته صلى الله عليه وسلم وقلت اشرب يا رسول الله، فشرب صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن. قال ألم تنم يا بكر؟ قال لم أنم لأنني أخاف عليك يا رسول الله. وفي أثناء الطريق كان رضي الله عنه وأرضاه النبي يمشي ولا يلتفت صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق كان يمشي ساعة أمامه وساعة من خلفه. فلما سئل عن ذلك، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذا ذكرت الطرد خلفنا مشيت خلفك، وإذا ذكرت الرفد أمامنا مشيت أمامك، خائفا عليه رضي الله عنه وأرضاه من الرفد الذين يرصدوننا، وخائفا عليه أيضا من الطرد خلفه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال فمشينا، قال حتى أنهك الرسول صلى الله عليه وسلم المشي، قال حتى احتفت قدماه. قال فأقسمت عليه بالله أن أحمله على ظهري. قال فحملته رضي الله صلى الله عليه وسلم على ظهري حتى أتينا الغار. قال فلما أتينا الغار قلت أقسم عليك يا رسول الله إلا نظفته لك. فأخذ رضي الله عنه وأرضاه يمسح الغار وينظفه حتى اطمأن أنه ليس به أفعى وليس به دابة تؤذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرش برده به، فجلس فنام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأبو بكر ما ينام وإنما يبكي حتى بلت دموعه لحيته. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا أبو بكر؟ قال خائف عليك يا رسول الله. قال يا بكر لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، يعني معي ومعك رضي الله عنه وأرضاه. فقال لا تحزن إن الله معنا، فأنزل هذه الآيات إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم يا عباد الله، هذه مواقف الصديق. وقد روي عن الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عندما سئل وقيل أنت أفضل من أبي بكر؟ قال أحد لا يفهم ولا يفرق بين أهل الفضل، فقال والله لليلة واحدة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر وآل الخطاب كلهم رضي الله عنه وأرضاه. كان يعرف قيمة الصديق رضي الله عنه. ويوم من الأيام كان بين أتى بكر الصديق رضي الله عنه مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رافعا إجارة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غامر، يعني قد لاح له رجل المحاقمة. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فلما أتى قال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب يعني بعض الملاحنة أو بعض المحاقمة، فقلت له كلمة قوية فندمت عليها، فقلت له يا عمر اغفر لي يا عمر هذه الكلمة، فأعرض عني، فلازمت به حتى أعرض عني حتى دخل بيته ولم يغفرها لي يا رسول الله. فأتى بكر يبكي رضي الله عنه وأرضاه، فلما دخل عمر في بيته ندم رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يغفر لبكر، فذهب إليه فلم يجده في بيته، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصديق إما أن يكون في بيته أو يكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى وجده عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد تبعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضبا، فلما أتاه عمر جلس أمامه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عمر فجلس أمامه مرة أخرى فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم حتى بكى عمر وقال لماذا صاحبك يطلب منك أن تغفر له ولم تغفر له؟ قال يا رسول الله والله إني غفرت له في كل كلمة قالها ولكن لم أجدها له. فأتى بكر الصديق وأخذ يبكي وقال يا رسول الله إني أنا كنت أظلم منه يا رسول الله. فقال عمر يا رسول الله والله إنه ليس أحب إلي منه إلا أنت يا رسول الله، إنني ليس أحب بعدك إلا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فقال الصديق أيضا وأنا والله كذلك أحب عمر رضي الله عنه. فهكذا مواقف أهل الفضل دائما يحبون بعضهم ويعطون كل ذي فضل فضله. نعم يا عباد الله، هذه مواقف الرجال. وكذلك بينه وبين عمرو بن ربيعة الأسلمي أيضا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أرضا وأعطاه بكر الصديق أرضا، فكان بينهما عبد فتخاصموا في هذا العبد، هذا يقوم في أرضك وهذا يقوم في أرضك، فصار بينهم كلام. فتكلم الصديق لعمرو بن ربيعة كلمة ثم ندم عليها قال سامحني فيها، فرفض ربيعة فذهب قال سوف أستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يثق من نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدره رضي الله عنه وأرضاه. فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر على قوم من بني سليم من جماعة ربيعة، فنظروا إليه فقال ربيعة لا تنظروا إليه، لا يلتفتوا إليكم وأنتم تنظرون إليه لعله يستعدي عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما حصل، وأتى ربيعة نادما فقال يا رسول الله إنه حصل بيني وبين الصديق كلام، فقال لي كلمة وطلب مني أن أغفر له فأنا لا أغفر. قال لا تغفر له لا تفعل يا ربيعة، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. وقد قال صلى الله عليه وسلم في قصة عمر السابق قال عليه الصلاة والسلام هلا تركتم لصاحبي أرسلت إليكم فقلت كذبت، وقال أبا بكر صدق وأعرضتم عني وواساني بنفسه وماله، هلا أنتم تاركوا لصاحبي، هلا أنتم تاركوا لصاحبي، هلا أنتم تاركوا لصاحبي. قال أبو الدرداء بعد هذه القصة فما أوذي الصديق رضي الله عنه بعدها، يعرفون قدره رضي الله عنه وأرضاه. ونزل فيه قول الله جل وعلا في سورة النور ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصبحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نزلت الصديق رضي الله عنه وارضاه عندما منع النفقة التي كان يعطيها لمصطفى بن أثاثة وهو بدري من المهاجرين، لأنه ممن تكلم في قصة عائشة في الإبل. أتى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يريد النفقة كما كانت في الماضي، وكان فقيرا مسكينا، وكانت من قرابة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما أتاه قال: لأعطيك النفقة لأنك ممن تكلم في عائشة. فقال: والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمت فيها بكلمة واحدة. فقال: إنك تضحك وتقر وتسمع ولا تنكر كما قال. قال: أما هذه فلا. قال: فلن أعطيك النفقة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل والسعة، يعني أبو بكر، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فبكى الصديق رضي الله عنه وقال: بلى أحب أن يغفر الله لي. فرد النفقة على مصطح وزادها عما كانت في الأول رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا عباد الله، هذا الصديق تميز وميزه الله عز وجل وميزه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين الذين يسبونه؟ وأين الذين يلعنونه؟ وأين الذين يتهمونه؟ يكذبون بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قاتلهم الله أنى يؤفكون. نعم يا عباد الله، نزلت هذه الآية أيضا في الصديق رضي الله عنه، قوله جل وعلا: والذي جاء بالصدق، يعني محمد، وصدق به، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب: والذي نفسي بيده، أن الله سمى أبو بكر صديقا في السماء رضي الله عنه وأرضاه. هذا علي بن أبي طالب يعرف قدره رضي الله عنه وأرضاه، ويقسم أن الله سماه صديقا ولو كذبه الروافض الخارجين عن الخير وعن الطاعة وعن النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة بموجب الهوى واتباع الشياطين والمجوس واليهود. يا عباد الله، فهذا علي بن أبي طالب يشهد له بالفضل. نعم يا عباد الله، صدقه رضي الله عنه وارضاه عندما كذبه الكفرة، وقال عندما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ولم يذكر المعراج لعلهم لا ينكرون أكثر. فلما سمعوا هذا ذهب أبو جهل لعنه الله وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: اجلس ها هنا. فذهب يبحث عن الصديق ليخبره، فرح بهذه، يعتقد أنها كذبة، ويأمل في الصديق أن يصدقهم على هذا وأن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى قال: انظر ماذا يقول صاحبه. قال: ماذا يقول؟ قال: يقول إنه أسريبه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة ورجع في ليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا ولم نصل إليها. وقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو قال إنه عرج به إلى السماء لصدقته رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. فصديقا رضي الله عنه وأرضاه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. أيضا يا عباد الله، نزل به قول الله جل وعلا: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كان الصديق رضي الله عنه يشتري من حر ماله العبيد ويعتقهم في سبيل الله. فقال أبوه عثمان بن أبي ابن قحافة: يا ابني، لو اشتريت رجالا وفتية أقوياء يساعدونك يقهر. قال: يا أبي يا أبتي، إني لا أريد إلا وجه الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها العاصم من القواصم والمنجية من كل شر ومن كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. عباد الله، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر ابسط يدك نبايعك. فقال رضي الله عنه: أنتم خير مني، أنتم خير مني، لست بأقراط ولا بأسقاط، فإن أقراط سالم مولى أبي حذيفة وأسقاط أنت يا عمر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يا أبا بكر، لا يا أبا بكر، كيف نبايع غيرك ونحن لا نؤمن بهذه الثلاث؟ يقول جل وعلا: إذ يقول أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فمن هو ثاني اثنين؟ إنه أنت يا أبا بكر. وإذ يقول لصاحبه: فمن هو صاحبه؟ إنه أنت يا أبا بكر. ويقول: لا تحزن إن الله معنا، فإنه أنت يا بكر، فأنت يا بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكان يقدمه رضي الله عنه بالصلاة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذه من تزكيته وثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة. وعندما ذكر أبواب الجنة الثمانية، باب الريان وباب الصيام إلى غير ذلك، فقال: هناك من يدعى من باب الريان، وهناك من يدعى باب الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الصديق: ما على من دعي من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ فهل هناك أحد يدعى من هذه الأبواب يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن يكون أنت يا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم يا عباد الله، هذا الصديق لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وحزن الصحابة وفجعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى بقوا في المسجد لا يخرجون يبكون مذهولين من هذه المصيبة العظيمة، مصيبة موت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم قد غيب عنه بعض الشيء، حتى قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، من قال إن الرسول مات ضربته بهذا السيف، إن المنافقين يشيعون أن محمدا قد مات والنبي ما مات، إنما ذهب إلى ربه كموسى لحبه للنبي صلى الله عليه وسلم وفضله للمنافقين لكي لا يفرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عمر يريد المنافق لا يفرح بموت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بكر الصديق رضي الله عنه وقد كان غائبا في ذلك اليوم، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتعل عليه الصلاة والسلام فكشف عنه الغطاء وهو ميت عليه الصلاة والسلام، فقبله بين عينيه رضي الله عنه وأرضاه وقال: أما الموتى فقد ذقتها، أما موتى التي كتبت عليك فقد ذقتها يا رسول الله. ثم قبله قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا. ثم خرج عليه رضي الله عنه وأرضاه وترك الناس يبكون، وعمر بسيفه كالأسد بسيفه يقول: من قال محمد قد مات ضربته بهذا السيف. فتركهم وترك عمر وصعد المنبر وقال: يا أيها الناس، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: أهذه آية في كتاب الله يا بكر؟ وهو يعرف رضي الله عنه وأرضاه، لكن من شدة المصيبة وشدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وبغضه من المنافقين نسي هذه الآية، فجث الفراق على ركبتيه وطاح السيف وأخذ يبكي رضي الله عنه وأرضاه. فثبت عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه في هذا الموقف العظيم. ثم أيضا لما ارتد من ارتد من العرب والمسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ارتد عن الإسلام ومنهم من منع الزكاة فقط، فتشاور الصحابة رضي الله عنهم مع الصديق في هؤلاء، وأبو سلمة الكذاب أيضا جاء قادم بجيشه يحارب المسلمين، وكذلك الروم في مواقف صعبة وعصيبة، ولكن من لها الصديق رضي الله عنه الذي ثبته الله عز وجل بالقول الثابت، فأشار عليه الصحابة أن يدع المرتدين حتى يخلص من حرب مسيلمة ويمضي جيش أسامة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كان يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم. حتى يؤدونها أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فانشرحت صدور الصحابة لهذا القول وهذا الموقف العظيم. نعم يا عباد الله، هذا الرجل الصديق الذي زكاه الله وزكاه رسوله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمى أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخليفة رسول الله إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يقول شيخ الإسلام إن أبا بكر هو أفضل الأولياء على الإطلاق، هو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا الصديق تعرفوا له قدره رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المهداة محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الأربعة الخلفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسانك إلى يوم الدين. اللهم احشرنا معهم، اللهم احشرنا في زمرتهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبيه إلى كل خير وهدى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وانصر بهم دينك واجمع بهم كلمة المسلمين على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.